ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب والأخوات الفاضلات، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه الآية الكريمة خبر وليست إنشاء، إنها خبر من الأخبار الإلهية، وخبر الله على ما تقرر كما تعلمون لا يتخلف، من المستحيل أن يتخلف خبر الله. وعليه أيها الإخوة والأخوات، فالمؤمن هو امرؤ عزيز، امرؤ عزيز بعنوان ماذا؟ بعنوان إيمانه. إذا ثبت له الإيمان لابد أن تثبت له العزة، محال أن يكون مؤمنا ويكون ذليلا، هناك نقص وثلم أو على الأقل ثلمة كبيرة في إيمانه. أما إن كان مؤمنا استوفى شرط الإيمان وتحلى بحليته وخالطت بشاشته قلبه وفؤاده على أحسن وجه يكون، لا بد أن يلفى هذا المؤمن عزيزا العزة الكاملة، العزة التامة بخبر الله سبحانه وتعالى. فما هي العزة؟ من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، وهو يعطي أيها الإخوة أحبابه وأصفياءه وأولياءه من المؤمنين من هذه العزة المطلقة الكاملة التامة بمقدار إيمانهم، بمقدار ما يعتزون بهذا الإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. العزة لغة تطلق ويراد بها المنعة، يقال حصن عزيز، حصن عزيز وشخص عزيز، وفي أمثال العرب أعز من الزباء، وأعز من كليب وائل، وأعز من أم قرفة، امرأة سيدة من سيدات العرب كان يعلق في بيتها 50 سيفا كلهم لمحارمها، كلهم محارم يذودون عنها، فهي عزيزة، من الذي يصل إليها؟ من الذي يمكن أن ينال منها؟ أعز من أم قرفة. والعزة أيضا أيها الإخوة تطلق بمعنى الندرة، والمناسبة غير خافية بين المعنيين، بين المعنيين، لأن هذه الحياة تعاد وتهارش. فالعزة بالمعنى الأول نادرة، منزورة، قليلة. العزة إذن بمعنى الندرة، ومن أمثالهم أعز من الغراب الأعصم أو من الغراب الأبقع الذي تكون إحدى رجليه بيضاء، وهذا تقريبا مستحيل الوجود على ما يقولون. أعز من الكبريت الأحمر، أعز من بيض الأنوق، يقولون أبعد من العيوق وأعز من بيض الأنوق، وهكذا بمعنى الندرة. نحن نريد أن نتكلم عن العزة بالمعنى الأول، وهو نادر للأسف، مصادق هذا المعنى نادرة في الحياة حتى بين المسلمين وبين أهل الإيمان وأسفاه، نادرة هذه المصادق أيها الإخوة، أن يكون المرء عزيزا منيعا لا يطاله ولا يبلغه أحد بسوء، لا يستطيع، لا يستطيع إلا أن يسيء إذا أساء إلى نفسه هذا المجترئ، كما قال الأحنف ابن قيس ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة، أي وإن حاولوا، حليم من سفي، وشريف من دنيء، وعالم من جاهل. إذا وضع العالم كما نقول رأسه برأس الجاهل، مستحيل، لا يستطيع، جاهل هذا. وإنسان شريف يحرص على مثابته وعلى حيثيته وعلى كرامته وعلى سمعته، يريد أن ينتصف من إنسان رذل نذل دنيء، مستحيل، لأن هذا الرذل النذل الدنيء لا تهمه سمعته ولا عرض له أصلا، أو عرضه دقيق جدا، عرضه ليس بالعرض العريض. والمناسبة واضحة أيضا بين العرض والعرض، ينبغي أن يكون المرء عرضه عريضا، لا يستطيع أحد أن يبلغ إليه بسوء، هذا عرضه متخرق دقيق جدا جدا، ليس بشيء، كأنه غير موجود، وهكذا. والحليم لا يستطيع أن ينتصف من السفيه. لكن فيما عدا ذلك أيها الإخوة، العزيز يعيش خلف أسوار منيعة حصينة من أخلاقه في ذراه السامقة العالية. إنه ممنوع أيها الإخوة. سئل أحد العرب وما أفصح جوابه، من السيد فيكم، أي من تعدون السيد فيكم؟ فقال: من إذا أقبل ابناه وإذا أدبر اغتبناه. لكن لا نستطيع أن ننال منه في وجهه، له حضور وله مثابة وله هيبة. أما السفهاء فلا ينقطعون، الذين يغتابون لا بد أن يوجدوا، حتى النبي كانوا يغتابونه صحيح، لكنه إذا حضر فإنه رزين ورصين أيها الإخوة، وله ثقل وله موقع وله هيبة، تأخذ بالعيون وبأفواه هؤلاء المنطلقة المرسلة ألسنتهم بالحق وبالباطل، فهذا هو السيد، لأنه عزيز، لأنه عزيز. هذه الموضوع أيها الإخوة، أو هذا الموضوع، لا يمكن أن نجد على ما نعلم والله تبارك وتعالى أعلم في تراث العالمين من الأدبيات الدائرة حولها، حول هذه الموضوعة أو حول هذا الموضوع، ما يمكن أن نجده وهو موجود في تراث المسلمين والعرب، حتى العرب في الجاهلية. والله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد اختار الله عز وجل هذه الأمة للاطلاع بحمل هذه الرسالة، لأنه يعلم صفات وخصال هذه الأمة الأصلية الراسخة فيها. لكن ما بقي منها الآن إلا شيء قليل، كصبابة الإناء كما يقال، كصبابة الإناء ما بقي منها للأسف الشديد. أدبيات كثيرة جدا، وهذا الدين جاء لأول أيامه حريصا الحرص كله على أن يجعل من أبنائه وأتباعه سادة يتمتعون بالسؤدد أعزاء، لا عبدانا خولا أذلاء من أول يوم وعلى جميع المستويات. والعجيب أنكم تجدون في تراث النبي المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه أيها الإخوة، أنه، وهذا المعنى يوشك أن يكون متواترا، بايع أصحابه فرادى وجماعات غير مرة على معنى، هو كما يقال مركز الدائرة وقطب الرحى في موضوع العز هذا. بايعهم على ماذا؟ ولنستمع إلى بعض الأحاديث. بايع أبا ذر مرة كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وتنبه إلى هذا الأسلوب العالي اللطيف في التعليم، قال له: يا أبا ذر، ستة أيام، أي انتظر وتلبث ستة أيام، ستة أيام ثم اعقل ما يلقى إليك بعد يا أبا ذر. أسلوب عجيب، يريد أن يقول له: سألقي إليك شيئا خطيرا، كنزا من كنوز الوعظ والنصح والوصاة، لكن بعد ستة أيام انتظر حتى يجول خاطره أيها الإخوة كل مجال، وحتى يتوقع كل ما يتوقع. قال: فانتظرت ستة أيام، فلما كان السابع، أي فلما وجد السابع كان تاما، فلما كان السابع أتيته فقال لي: يا أبا ذر، أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. أوصيك، وهذا خير ما يوصي به مؤمن مؤمنا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، ما هي الوصايا رب العالمين؟ أن يتقوا الله، أعظم ما يوصى به. من استوصاك أول ما توصيه به، أول ما توصيه به تقوى الله تبارك وتعالى، لا تعدها. فليس عنها مندوحة. قال: أوصيك يا أبا ذر بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا. هذه هي الوصايا المرادة أيها الإخوة بأن نركز عليها وأن ندور حولها وأن ندندن حولها. ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك، أنت تكون على متن دابتك يسقط الصوت، لا تسألن أحدا، وإن كان خادمك لا تسأله، افعل هذا الشيء بنفسك، قم بنفسك. ولا تسألن أحدا شيئا. ثم ختمها بقوله: ولا تقبضن أمانة. ولا تقبضن أمانة، إياك من الأمانات، دع غيرك يقبضها، دع غيرك يقبضها، ولا تقبضن أمانة. هذه وصيته لخليله أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وصية أخرى عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، يقول: قال لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوما: من يكفل لي شيئا، من يكفل لي، ما معنى من يكفل لي؟ من يضمن لي، أتكفل له به الجنة وأنا أضمن له الجنة في مقابل هذا الشيء. من يضمن هذا الشيء من نفسه؟ فقالوا: ماذا يا رسول الله؟ نتكفل بماذا؟ نكفل ماذا؟ فقال: ألا تسأل الناس شيئا. كن عزيزا، لا تسأل الناس شيئا، لا تطرق ماء وجهك، قم بكل ما تستطيع القيام به وحدك، وأمسك عليك كرامتك وماء وجهك. قال ثوبان: فقلت أنا يا رسول الله، فقلت أنا يا رسول الله. الحديث أخرجه أحمد وأهل السنن إلا الترمذي. وعند ابن ماجه رضوان الله عليه قال زيادة: فكان ثوبان إذا سقط صوته لا يطلب من أحد أن يناوله إياه، ينزل بنفسه ويأخذ الصوت. وفى لرسول الله بما عهده وبما تكفل له به، وإن شاء الله له الجنة. هكذا لا يسأل الناس شيئا، هم يسألونه لكن هو لا يسأل. وأيضا عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا ثمانية أو سبعة أو ستة، فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: بايعوني. قال عوف بن مالك: وكنا حديثي عهد ببيعة، بيعناها قبل أيام أو قبل فترة قريبة، بيعناها على شيء، فقلنا: يا رسول الله قد بايعناك. قال: بايعوا رسول الله. عاد مرة ثانية: بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. قلنا: نعم يا رسول الله. فبسطنا أيدينا فبايعنا. قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، والصلوات والسمع والطاعة، وأسر كلمة وقال: ولا تسألوا الناس شيئا. الله أكبر، بيعة جماعية أيضا. يريد أن ينشئ جيلا عزيز النفس بعيد الهمة، شريف المواقف أيها الإخوة، مرفوع الجبين، يحترم نفسه. بلغة العصر له مصداقية، الإنسان تكون له مصداقية فيما بينه وبين نفسه، يحترم كيانه وشخصيته. قال: ولا تسأل الناس شيئا. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: فلقد كنت أرى الرجل من أولئك، من هؤلاء الجماعة الذين بايعوا، يكون على ناقته فيسخط صوته، فيضرب بذراعها فينيخها، ثم يلتقط صوته ما يكلف خادمه أن يناوله الصوت. وعن التابعي الجليل ابن أبي مليكة رضي الله عنه وأرضاه قال: لربما سقط الصوت من أبي بكر وهو على ناقته، فما يسأل أحدا أن يناوله إياه، ينيخها ثم ينزل ويأخذ الصوت، ويأخذ الصوت. فنقول له: رحمك الله يا أمير المؤمنين، لو أنك أمرتنا فناولناك الصوت، لو أمرت أحدنا فناولكه. فقال: لا، إن حبي إن حبي عليه الصلاة وأفضل السلام قد أوصاني ألا أسأل الناس شيئا. يا لله يا لله للمسلمين، كيف أصبحت أمة محمد عن آخرها أمة شحاذة، أمة تشحذ العلم وتشحذ التقنية وتشحذ النظر، وكما قال وزير خارجية إحدى الدول المسماة بالعربية قال لم يبق لنا إلا أن نتوسل إلى أمريكا، نتوسل أن ينصفونا، نتوسل أن ينقذونا من أنفسنا، لأنه لا نصر إلا بالوحدة، لا نصر إلا بالعمل أيها الإخوة، لا نصر إلا بالشرف، لا نصر إلا بالعزة، لا نصر إلا بالهوية، بتراث هذه الأمة، بدينها، بأخلاقها، بمعاقد عزها. هم يتوسلون هذا من أمريكا، ولن تؤتيهم أمريكا شيئا من ذلك. ما هذا الذل؟ هؤلاء عرب؟ حاشا العرب أن يكون هؤلاء أخلافا لهم، حاشا العرب والله أبدا. العربي ليس كائنا شحاذا لا يشحذ شيئا، العربي عزيز النفس. هناك ظاهرة حدثت إخواني عنها في محاضرة السبت، محاضرة الانتحار، هذه الظاهرة أيضا لم يتفق أن قرأت شيئا مشابها حتى عنها عند الأمم الأخرى، ظاهرة عجيبة وغريبة جدا، ظاهرة الاعتفاد، تسمى الاعتفاد، وذلكم أن العرب إذا أصابهم القحط والجدب عزت على العربي نفسه، لم تهن عليه كرامته أن يمد يده، وفي جيرانه وأقربائه وإخوانه من عنده. طبعا هناك في أمم بدائية كثيرة الفخر والجدب يكون عاما وليس هناك من يعطي، هذه حالة أخرى، فيموت الجميع، يموتون اختيارا، هذه مسألة أخرى. لكن لا، هنا هناك الأغنياء المتمولون أصحاب الثراء العريض وبوسعهم أن يصلوهم بصلة وأن ينيلوهم نولة، لكن العربي لا يفعلها، العربي الأصيل الشريف لا يفعلها، فيعتفد. ما معنى يعتفد؟ يدخل بيته ثم يحتضر حضارا من الشجر، يعني سورا هكذا، هذا معنى الحظيرة، السور، يحتضر حضارا من الشجر ويدخل هو وأولاده وخدمه وكل من في ولايته ويغرقون على أنفسهم حتى يموتوا من عند آخرهم. نعم، وقائلة ذا زمان اعتفاد ومن ذاك يبقى على الاعتفاد، يقول الشاعر، وقائلة ذا زمان اعتفاد ومن ذاك يبقى على الاعتفاد، يهلك. روى أصحاب التاريخ أن أحد العرب رأى جارية وهي تبكي في الشارع فسألها عما نابها وأصابها، فقالت سيدي يريد أن نعتفد. خلاص ما في بقاء بعد الاعتفاد. هذا العربي، ومن أمثالهم أو في أمثالهم تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. فجاء الإسلام وما زاد هذا الخلق إلا توكيدا، أكد عليه أيها الإخوة ورسخه وذهب به إلى أمده الأقصى وغايته الأوفى. فكان المسلم هو العزيز حقا، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. حكيم ابن حزام، هذا السيد الجليل، السيد الشريف المعمر، من معمري الإسلام، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، ويقال ولد في الكعبة. حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه، وكان في مبدأ من المؤلف قلوبهم، أعطاه الرسول يوم حنين 100 من النوق، لكنه حسن إسلامه بعد ذلك ورسخ إيمانه ويقينه. يروي الشيخان البخاري ومسلم عن حكيم رضوان الله عنهم أجمعين قال أتيت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فسألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، يعني في مرات متفاوتة متباعدة، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته أي الثالثة فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة النفس أو بسخاوة نفس بورك له فيه. ما هي النفس السخية؟ النفس السخية التي لا تستشرف إلى الشيء أبدا، هي لا تنتظر ولا تريد، وليس في باله، ليس في باله أصلا. النفس السخية هي التي لا تنتظر من الضيف إذا ضافها أن يأتي بشيء في يده، لا تنتظر أبدا وليس هذا على بالها، وربما لا يرضيها ذلك، لكنه التواصل والتراحم، لأنها نفس شريفة هكذا، ليس الذي ينظر إلى الناس وماذا أحد ويكتب في ورقة هذا أحضر كذا وهذا أحضر كذا. كم كنت أمقت هذه العادة في أهلينا على أن أهلنا إن شاء الله أهل الجود والكرم، أهلنا العرب عموما أهل الجود والكرم، لكن أمقت هذه العادة يكتبون. لماذا؟ لأن المسألة بحساب، وصلني بعشرة فلا بد أن يصله بعشرة، ليس بتسعة تصبح مذمة ويتكلمون. إذن بئس ما أعطى هذا الأول وبئس ما وصل. من كان معطيا فليعطي لله، من كان واصلا فليصل لله حتى لا يحبط أجره وعمله. لا ابن عمك لا أفضلت عني في حسب أو قال في نسب، ولا أنت دياني فتخزوني. العربي يقول بئس ما أعطى، لربما أعطيت ولم يجد هذا المسكين، فربما دعا لك بظهر الغيب، وربما أحسن الثناء عليك، وفي هذا ما يفي على الغاية ما يزيد. قال عليه الصلاة والسلام: من أعطي شيئا فليكافئ به إن وجد. خلق المسلم، وهذا من عزة النفس أيضا، لا يكون كالذي يأكل كما يقال إيش ولا يطعم، ها، إنما يأخذ ويعطي، تواصل وبر ومرحمة. فإن استطعت وإن وجدت فلا بد أن تكافئ من أعطاك، وخلق النبي أن تكون المكافأة أزيد دائما. فليكافئ بما أعطي إن وجد، فإن لم يجد فليحسن الثناء، فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر. يعلمنا النبي أيضا هذا الأدب، عليك أن تثني على من أحسن إليك وعلى من وصلك، وأن تذكر هبته وعطيته، لأنك لم تحسن مكافأته لم تجد. عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه وأرضاه، قال عمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا متأكد هذا حديث عجيب أيها الإخوة، عجيب لنا نحن العرب المسلمين، فكيف لغير المسلمين لو سمعوا يستعجبون، ما هذه الأخلاق العالية، ما هذه الذرة السامخة، هذا التعليم المحمدي أيها الإخوة، هذه المدرسة المصطفوية لو تخرجنا منها، لو أحسننا أن نتخرج منها وأن نتخرج برسول الله. لكن ما أظننا للأسف، العرب المعاصرين المسلمين المعاصرين ما أظنهم تخرجوا جيدا من هذه المدرسة، ولا على يد هذا المعلم الكبير عليه الصلاة والسلام، وسنرى كيف. قال عمر: يا رسول الله، إن فلانا وفلانا يحسنان الثناء، يعني عليك يا رسول الله، يذكراني أنك أعطيتهما دينارين. فتكلمان، الرسول ما شاء الله عليه كريم، الرسول إنسان عظيم، طيب أعطانا دينارين، وسر النبي بذلك. فقال، وهو الذي علمنا أن نكون كذلك، أن نشكر من أولانا نعمة أو أزدى إلينا صنيعا أو أسلف معروفا ويدا بيضاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن فلانا والله ما هو كذلك. أسلوب عجيب، فصح الرسول هذه: ولكن فلانا والله ما هو كذلك، قد أعطيتهما بين العشرة والمئة فما أثنى بشيء. والنبي غاضب عليه، لماذا هذا الجحود؟ كيف تكون جاحدا للنعمة والفضل؟ أعطيتهما بين العشرة والمئة، لكنه لم يثني على رسول الله، ليس لم يحسن، لم يثني أصلا، سكت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يأتي يخرج ومسألته تحت إبطه تأبطها نارا. تسأل لتستكثر، طماع، تريد أن تأخذ، لست في فاقة، لست في عوز، لكنك تستكثر. أبي قال يأتي ويسأل وأنا أعطي، كأنه يعرض بهذا الذي ما أحسن الثناء، لأنه مستكثر. صدقوني لو كان ذا حاجة لأحسن الثناء، لكنه مستكثر. والنبي أعطاه حتى مئة، وعنده المئون، بل عنده الآلاف، ومن هنا جحوده وكفرانه للنعمة. النبي يعرض به، يأتي يتأبط يخرج متأبطا إيه مسألته، أي التي لباها الرسول، أعطاه الشيء نارا، تستحيل عليه يوم القيامة نارا والعياذ بالله، لأنه لا يستحقها، غير مفتاق، غير مفتخر إليها. فقال عمر: فقلت: يا رسول الله، فلما تعطيهم، لماذا تعطيهم إذا كانت نارا، في هذا أذية وضرر. قال: يأبون علي ويأبى الله لي البخل، صلوات الله وتسليماته علي. قال: يأبون علي ويأبى الله لي البخل. نعود إلى حديث حكيم ابن حزام في الصحيحين، قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس، النفس غير متطلعة، غير مستشرفة، أبدا، غير الجامعة المانعة المتتايعة المندلعة وراء متاع الدنيا وحطامها. قال بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، يعني استشراف، يتطلع يريد هل سيصيبني من هذا الشيء، كما قالوا عن أشعب، تعرفون أشعب الطماع هذا الفضولي، ما رأى قوما إلا دس أنفه بينهم، يقول لعل أحدا أرسل هدية لي معهم، مع واحد منهم يمكن نشوف، وهكذا طماع مستشرف يعيش فقيرا ويموت ذليلا. قال ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. الله أكبر على هذا الكلام، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله، انظروا الآن إلى هذا السيد الجليل، إلى هذا السيد الكامل. قال حكيم قلت يا رسول الله والله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك، لن أصيب أحد بالمصيبة، فأسأله إيه؟ فأسأله شيئا من ماله، هذا معنى إيه؟ الرزق، الرزية، المصيبة، لن أرزأ أحدا بعدك، لن أطلب ولن آخذ من أحد شيئا. الله أكبر، موقف واحد، عبا واحدة يتعلمون من مرة واحدة. وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ حكيم منه شيئا، انتهى خلاص بعد ذلك، حتى الحقوق الفيء والأسلاب لا يأخذ. فكان أبو بكر أيها الإخوة وكانت خلافته، فكان يرسل إليه بعطائه، هذا عطاء لكل المسلمين، راتب شهري لكل الأمة أيها الإخوة من الفيء، فيرده حكيم يقول لا أنا وعدت الرسول ولن أخذ من أحد شيئا، وهو حقه لا يأخذه. وكان عمر وكانت خلافة عمر رضوان الله عنهم أجمعين، فكان يرسل إليه بعطائه فيرده، وأشكل هذا الأمر على عمر، هذا حق الرجل، فوقف في الناس وقال أيها الناس اشهدوا علي أني أعطيت حكيما عطاءه من بيت مال المسلمين فرده أبا، اشهدوا لست ظالما له، هو لا يريد. وتوفي حكيم ابن حزام رضوان الله عليه ولم يرزق أحدا من الناس شيئا، يعني في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وتوفي حكيم سنة 54 في خلافة معاوية ولم يأخذ من الناس شيئا، انتهى. عزة النفس هي الرجولة الماجدة، ما لم يبقى، ما أنا، ما أنت، ما أنت يا أختي، ما نحن، نحن ما نعتقد وما نفكر وما نسلك، لسنا ما نلبس ولسنا ما نملك ولسنا ما نأكل فنستهلك. شخصية الإنسان، قوامه، كيانه، حقيقته هي معتقداته وأفكاره ومفاهيمه وسلوكه، وبهذه الشخصية نعيش نحن في الآخرة، نعيش في الأبد في جنات النعيم، بهذه الشخصية، عزيزة كانت أو ذليلة، انتبهوا. لذلك يقول النبي إن المسألة أيها الإخوة، المسألة والعياذ بالله، الشخص الذي يسأل كثيرا يطلب من هذا ومن هذا ومن هذا، بعض الناس يقول لا أنا لست شحاذا، لا أنت شحاذ مقنع، هناك شحاذة مقنعة حين تأتي إلى رجل وهو أخ لك أو صديق أو بائع، ويراعيك الرجل من عند نفسه، يراعيك يضع عنك 5% 2%، تقول له ضع لي كمان، أنت شحاذ، كيف يهون عليك ذلك، كيف تهون عليك نفسك، من أجل ماذا؟ 5 يورو 10 يورو 50 يورو، تذهب النقود إلى الجحيم، لا يمكن أن يرتكبها عزيز أيها الإخوة، هو رعاك وعملك أحسن من غيرك، احتفظ بما وجهك. الحسن البصري رضوان الله عليه وهو الذي كان يقول لا دين إلا بالمروءة، ما الدين ليس باللحية وبالجلباب وبكثرة الصلوات والتباكي الكاذب، لا، الدين بالسلوك، بالرجولة، بالعزة، بالمروءة، جماع ذلك كله هي المروءة. الحسن سيد الأولياء في عصره، سيد التابعين، يقول لا دين إلا بالمروءة، ولا تجعلن غيرك يتمرأ بك، يظهر رجولته وعزته وعلوه على حسابك، لا، لا توافق، لماذا؟ لا أريد، لا أريد، أدفع لك كل ما تستحق انتهى، دون أن تتمرأ بي، لن أسمع لأحد أن يتمرأ بي، ولا أنا أتمرأ بأحد من الناس. كل إنسان يحترم شخصيته ونفسه وكيانه. الحسن البصري كان إذا ذهب إلى السوق، يا إخواني بالله تعلموا هذا وعلموا هذا صبيانكم وبناتكم، لأن المرأة إذا أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد. صدقوني المسألة تربوية. بعض الناس يأتي يستغيث يريد خطبة مثل هذه حتى تعالج الناس من أدوائهم، فأضحك أنا وأتبسم أقول له لا، لن تنفع المواعظ. المواعظ كما قلت في الخطبة السالفة تنفع إذا كانت تذكيرا. وما معنى تذكير؟ عنده خزين، عنده قاعدة، عنده أصول أنت تذكره بها. لكن إذا لم يربى ولم ينشئ على هذا كيف تنفع فيه الموعظة؟ بالعكس سيعتبر هذا الكلام كلام تغفير ومغفلين. المهم أن تكون شاطرا وأن توفر 2.25 يورو 5 سنت أحسن من أي شيء. ما هذا؟ الحسن البصري كان إذا غدا إلى السوق واشترى سلعة أيها الإخوة والأخوات بدرهم إلا دانق أو بثلاثة دراهم إلا دانق، أكملها 3، هو الذي يكمل، لا يقول له اجعلها 2.5، يقول لا هي بـ3، خذ 3. وإذا اشترى سلعة بـ9.5 يجعلها 10 ويقول لا دين إلا بالمروءة، هو الذي يزيد البهاء المسكين هذا. وكان الحسن البصري يقول كنا نبخل من يقرض أخاه. انتبهوا، طبعا في الحقيقة نحن بيننا الأخوة العامة، لكن الأخوة الخاصة الموعود عليها بجزاء يغبط عليه النبيون والشهداء ليست هذه الأخوة التي بيننا جميعا. نحن معارف، نحن أصحاب أصدقاء، الأخوة شيء ثقيل جدا جدا. نسأل الله أن يرزق كل واحد منا بأخ صادق واحد إذا أمكن، وهذا صعب جدا جدا، ستعلمون لماذا. فكان يقول حسن كنا نبخل من يقرض أخاه. ما معنى ذلك؟ يعني إذا جاءك أخوك محتاجا معزا وتعطيه قرضا، بخيل أنت، أعطيه هبة، هذه هبة، ماذا قرض يا بخيل. هكذا كانت أخلاقهم. وكانوا يعدون مما ينافي المروءة أن يربح الرجل على صديقه. مش أخ صديق، عندك صديق لا تربح عليه، أعطيه برأس المال، صديق هذا اربح الناس الغروب الأجانب الذين لا تعرفهم جيدا، لكن صديق وتلتقيه كل يوم الثاني أعطيه برأس المال. مما يحرم المروءة أن تربح على صديقك. هناك من يربحون على إخوانهم، إخوان في الله أعزاء يربح عليه ويستغله، ما هذا؟ ما في مروءة، لأنه ما في تربية، ما في أصل. قال كنا نبخلهم، كانوا يبخلون هذا الذي يقرض. انظروا إلى الرجل الكبير الذي يقول وإني لأستغني فما أبطر الغنى وأعرض ميسوري على مبتغي قرضي وأعسر أحيانا فتشتد عسرتي وأدرك ميسور الغنى ومعي عرضي وما نالها حتى تجلت وأسفرت أخو ثقة مني بفرض ولا قرضي. الله أكبر، إن الرجل الكبير متماسك، إنه متحامل على جراحي أيها الإخوة، متماسك وعنده من اليقين بالله تبارك وتعالى ورصيد عزة النفس وعلو الهمة وشرفها ما يجعله لا يستجدي حتى من أخ الثقة، من أخ عزيز وأخ في الله لا يطلب إليه شيئا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الله يحب هؤلاء، الله يحب هؤلاء المستعفين المتعففين. وفي الصحيح ومن يستعف يعفه الله وما أعطي أحد شيئا خيرا وأوسع له من الصبر. اصبر اصبر ستنجلي إن شاء الله، عما قريب تنجلي هذه الأشياء. اليوم فقير غدا غني، اصبر وتعفف ولا تطمع ولا تستشرف نفسك إلى ما عند الناس. قال سعد كما راه الحاكم والبيهقي أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني وأوجز، أوصني واختصر، أوصني وأوجز. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالإياس مما في أيدي الناس، أول وصية، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. تريد الفقر؟ اطمع يفقرك الله، لا تطمع فيما عند الناس. لقد قال آخر معجزة صوفية في وادي النيل ابن عطاء الله السكندري، وهذا لقبه هكذا عرف بآخر معجزة صوفية أنبتها النيل قدس الله سره، ما بسقت أغصان ذل إلا على بذور طمع. والذل عكس ماذا؟ عكس العز أبدا، فإنهما لا يلتقيان بل يفترقان أبدا، الطمع والعز أيها الإخوة. لا عزيز طامعا، لا عزيز من الناس طامعا أبدا. العزيز لا يطمع ولا يستشرف، بل هو سخي النفس، بل هو سخي النفس. ورضي الله عن إمام أبي عبد الله الشافعي الذي لقى الناس دروسا في عزة النفس، في شرف وبعد الهمة وفي احترام الشخصية، وهو القائل قدس الله سره الكريم أبو عبد الله الشافعي، قال: لو علمت أن شرب الماء البارد يسلم مروءتي ما شربته. يعني ينقص من احترام الناس، من مروءتي، من مصداقيتي شرب الماء البارد، لن أشربه. الله أكبر. والله لقد أدركت أناسا أيها الإخوة، نساء أعرف نساء، سبحان الله، هذه التربية القديمة، تربية الأميين، لكنها تربية الأحرار. فما نفعنا العلم مع هذا الذل الذي نحن فيه ومع هذه الهشاشة في الشخصية والسلوك؟ ما نفعنا بشيء للأسف الشديد. سيدة، من أجل كلمة بسيطة أيها الإخوة، كلمة بسيطة هينة، حلفت على شيء ألا تأكله فما أكلته بعد، وهذا حرام في الشرع. لا تحرم طيبات ما أحل، لكنها عزة النفس. أبدا، من أجل هذا الشيء فلن أكله، قالت حتى أموت. عزة، عزة نفس أيها الإخوة، حرمت نفسها مما أحل الله لكي تحترم شخصيتها وتحوط كرامتها وهيبتها. امرأة ليست رجلا. أتظنون من ربي على هذه التربية أو هذه التربية عزيز النفس شريفها يمكن أن يخون أمته؟ يمكن أن يبيع إخوانه؟ يمكن أن يصوم على وطنه وترابه ومقدساته؟ لذلك جزء كبير لا شك ولا ريب من أزمتنا، من أعلى مستوى إلى أدنى مستويات، أزمة أخلاقية. جزء، نعم، جزء من أزمتنا أزمة أخلاقية. هناك أزمة في الأخلاق موجودة لدى العرب المسلمين للأسف الشديد. الشافعي يقول هذا، قال: ولو كنت ممن يقول الشعر اليوم لرثيت المروة. أنا قال كففت عن قول الشعر، لكن لو كنت أقول الشعر اليوم لرثيت المروءة، وقد فعلها غيره. مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علامة تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. لماذا؟ ما في، لا يبقى أحد من أهل المروءة، فأبكي. قالت المروءة: أبكي على نفسي، تيتمت وترملت تكلى حزينة. الشافعي رضوان الله تعالى عليه أيها الإخوة، حين شخص إلى سر من رأى فبلغها وقد تشعث شعره وطال وخلولق ثيابه، فظهر في مظهر مزر، سفر طويل شعر، فذهب إلى مزين، حلاق، ذهب إلى مزين فنظر فيه فازدراه، وهو لا يعرف أنه أبو عبد الله الشافعي إمام الدنيا وسيد الناس، فقال له: تمضي إلى غيري؟ والله أحسن تروح عند واحد ثاني. تقزز منه، فوقعت من الشافعي موقعا صعبا شديدا على نفسه. فقال لغلامه: يا غلام، كم معك من النفقة؟ نفقة الشافعي، ولم يكن مسرور الحال. قال: 10 دنانير، يعني هذا تحلق له 1000 مرة ربما في زمانهم، 1000 مرة يحلق بها، 10 دنانير. قال: ادفعها له. فدفعها، ثم مضى الشافعي ولم يزين عنده، دفعها له حتى يعلمه درسا في العزة. ليس أن نستجدي من البائع ومن الطبيب أيها الإخوة 5 يورو 10 يورو. يشكو، اسألوا الباعة واسألوا الأطباء، هنا العرب المسلمين يشكون من الزبائن المسلمين، من الزبائن العرب يشكون. يأتي أستاذ أيها الإخوة، أستاذ برتبة بروفيسور، يستجدي: ضع عني 10 يورو، ضع عني 15 يورو. ما هذا؟ ما هذا؟ من نحن؟ والله شيء مؤلم أيها الإخوة، مؤلم أشد الألم، هذا أشد الألم. فأعطاه 10 دنانير، ثم قال الشافعي، قال: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس، نسميه فلس يعني، وهم بفلس، لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس، في داخل هذه الثياب نفس، نفس أبي عبد الله الشافعي، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر، كانت أجل وأكبر. وما ضر النصل إخلاف جمده، الغلاف تبع السيف يكون خلقا باريا، لكن النصل ما شاء الله إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. إذا كان الزمان أزرى ببزتي بثيابي، فكم من نصل في غلاف مكسرة. الله أكبر، الله أكبر يا أستاذ الدنيا. هذا الشافعي، لقد انعكست هذه النفسية وهذا المزاج العزيز الكريم على فقه أبي عبد الله الشافعي في الفقه. فنقرأ في فقه أيها الإخوة في كتاب الطهارة أن من انقطعت به السبل وليس على ماء وليس لديه ماء يتيمم، قال فإن قيل فمع بعض الرفقة أو الصحبة شيء من ماء، قال لا أستحب له أن يتوضأ به كراهة المنة، تيمم ولا تسأل. لماذا تقول له أعطيني شيئا من الماء أتوضأ فتصبح له منة عليك؟ لا، لا تجعل له منة عليك. الله أمن وأسبق، لا إله إلا هو. حاول. النبي علمنا هذا المنطق، قال عليه الصلاة والسلام ولا تحمدن أحدا على فضل ساقه الله إليك حتى على يده. هل النبي في هذا الحديث أيها الإخوة بهذا الحديث يعلمنا كفران النعمة وجحود الصنيع وازدراء الفضل لأهله؟ كلا. كيف هو القائل كما رواه الترمذي من لا يشكر الناس لا يشكر الله؟ أبدا لم يقل هذا، وإنما أراد النبي أن يعلمنا ويعلم من وصلنا بصلة أو نوال أنه ما ينبغي له أن يستعبدنا بسبب هذه المنة والفضل، وما ينبغي لنا أن نصبح خولا لعباد الله لأن لهم علينا فضلا. لك فضل أشكره وأحسن الثناء لكن لا تستعبدني، الله أمن وأسبق بالفضل لا إله إلا هو. هكذا يعلمنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونقرأ في كتاب الحج للإمام الشافعي أنه أفتى بكراهة أن يحج المسلم، لم يقل باطل فاسد، لا، إنما قال مكروه، قال لا أحبه أن تحج بمال أهدي إليك. الحج صحيح لكن الشافعي يقول لا أحبه لك. لماذا يا إمامنا؟ لماذا؟ قال خشية المنة، لماذا يتمنن عليك؟ لا تحج، اجلس في بيتك. ولذلك أيها الإخوة، عرفت كتب الطبقات والتواريخ جملة من أعاظم الأئمة لم يحجوا بيت الله، مثل سيد الأئمة والأولياء في عصره أبي إسحاق الشيرازي قدس الله سره. قيل في حق هذا الإمام الشافعي الجليل الذي كان الوزير السلجوق الكبير نظام الملك يصب الماء على يديه يغسلهما فيقول له جزاك الله خيرا، ويفعل ذلك الغلام فيقول له جزاك الله خيرا، قال أنصفوني من رجل أصب عليه أنا الماء فيقول جزاك الله خيرا، ويصب الغلام فيقول جزاك الله خيرا. أخلاق منك إشمة أعبدك يعني؟ أمير أمير، تبقى أميرا أنت، تبقى وزيرا بس جزاك الله خيرا، ما في أكثر من هيك. وأنا عالم وإمام لي مكانتي. هذا الإمام قيل عنه أنه كان إذا استقبل القبلة فإن الكعبة تتبدى له أمامه في قبلته، صاحب سر باتع كما يقول المصريون، سر نفاذ كاشف. مات ولم يحج بيت الله، لماذا؟ لم يتيسر له النفقة الزوجة، ولم يسأل أحد من الناس لا الوزير ولا غيره ما يحج به، ولم يقبل من أحد شيئا. ما في مشكلة، أموت وأنا شيخ الإسلام لكن لا أسأل الناس شيئا. الإمام الشافعي أيضا نظر إليه مرة أحدهم وازدراء فقال الشافعي أمطري لؤلؤا جبال سرنديبا وفيضي آبار تكرور كبرى، أنا إن عشت فلست أعدم قوتا، وإذا مت، الموت محقق لذا قال إذا لم يقل إن، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. الكفر عندي هو الذل، قال الكفر عندي هو الذل أن يعيش المرء ذليلا. فمن هؤلاء وعلى أيدي هؤلاء وعلى تراث هؤلاء المبارك الطيب الطهور علينا أن نتعلم وأن نتخرج أيها الإخوة. فإن لم نفعل أو قصر بنا الزمان علمنا أولادنا ونشأنا أبناءنا وبناتنا على هذه الأخلاق العظيمة أيها الإخوة، لكي نحيي ما مات من معالي الأمور التي يحبها الله، ونميت ما أحيينا بوضاعتنا من سفاسفها المرذولة التي يبغض الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته وتشريفاته وتبريكاته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وعلى التابعين وتابعيهم وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه ورحمته أجمعين، اللهم آمين. الإمام سفيان ابن عيينة شيخ البخاري وشيخ مشايخ مكة في عصره يقول لقد رأيت مسارقا الوراق، أو قال لقد سمعت مسارقا الوراق وهو يقول إني لأستحيي أن أقول لأحد أحبك في الله ثم أبخل عليه بعد ذلك بمالي. ما في دعاوى عريضة؟ أحبك، إذا قلت لأحد أحبك في الله انتهى خلاص، هذا أخ الآن. قال ثم أبخل عليه بأي شيء مالي، أستحي قال. وفي هذا المعنى اللطيف قال آخر عجيب، معنى عجيب، كيف يتفطنون لهذه الدقائق؟ فتوحات إلهية. قال إني لأستحي من الله عز وجل أن أسأل لأحد من إخواني الجنة ثم أبخل عليه بالدنيا. معنى أدعي أنني أحب له الجنة. الجنة موضع صوت أحدنا في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. طب أنت تسأل له الجنة ولا تعطيه بعض ما عندك من دنيا وتزعم أنك أخ وتزعم أنك صادق في دعائك وتقول له أدعو لك بظهر الغيب، كلام فارغ. كانوا يفهمون معنى الأخوة ومعنى الدعاء ومعنى الدعوة ومعنى الكلام، كانوا يفهمون معنى القضايا. نحن أمة كلام، أمة إنشاء أيها الإخوة، تعلمناه في المدارس الإنشاءات المحفوظة، كل شيء ديباجات تحفظ، وحياتنا هكذا ديباجات كاذبة زائفة محفوظة. من هنا أيها الإخوة بعض ما نحن فيه للأسف الشديد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا ويصلح بنا. وأختم بهذه القصة العجيبة عن هذا الصحابي الجليل سعيد ابن العاص الأموي، وهو سعيد ابن العاص ابن سعيد ابن العاص ابن أمية ابن عبد الشمس، الذي ولد في السنة الأولى الهجرة وقيل عام الهجرة ذاتها. الإمام علي قتل أباه في بدر كما تقرؤون، معروف أبوه قتل على يد الإمام علي. هذا الصحابي الجليل واستخلفه عثمان على الكوفة بعد أن عزل عنها أخاه لأمه، أخا عثمان يعني لأمه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، استخلفه هناك. كان سيدا ذا سؤدد أيها الإخوة وكرم من أشراف قريش وفصحائهم وأجوادهم، شخص عجيب عزيز النفس بعيد الهمة. رآه أحدهم، أحد الناس، أحد العامة، يمشي مرة وقد خرج من المسجد وحده، فجعل يمشي إلى جانبه وهو ساكت عنه لا يريد أن يحرجه. فلما بلغ به البيت أو بلغ معه البيت قال له يا أخي ألك إلي حاجة؟ ربما تريد شيئا. فقال لا، لكنني رأيتك تمشي وحدك فوصلتك. أخلاق، أريد أن أنسك، تمشي وحدك كأنك مهمومك، فأنا قلت أمشي معك فأعجبته. فقال لقهرمانه اللي هو خازن إيه المال يعني، يا فلان كم عندك؟ قال 30,000. قال ادفعها إليه، 30,000 عن أكثر الآن ربما إيه من 130,000 يورو، أكثر أكثر بكثير، ثروة كانت، ثروة حقيقية دون الإنسان. قال ادفعها إليه. ولما احتضر رضي الله عنه أرضه، هكذا هكذا يشتري عزة نفسه وكرامته وحسن سيرته وحدوثته بالفعال لا بالكلام، بالفعال أيها الإخوة. فأين من هؤلاء من يبذل أيها الإخوة ماء وجهه وكرامته وعزته لقاء 10 يوروات أو أقل أو أكثر؟ ما هذا؟ ما هذا؟ المهم فلما احتضر رضوان الله تعالى عليه سعيد بن العاص قال لبنيه يا بني من يتقبل عني وصيتي؟ فقال ابن الأكبر أنا يا أبا، أنا يا أبا. قال فيها دين، قال كم يبلغ؟ قال 80,000 دينار. 80,000 دينار أضرب في 15 درهم، شيء عجيب يعني كثير جدا فوق المليون درهم فضي، ثروة هائلة جدا. 80,000 دينار أكثر من 80,000 عثمانية في العهد العثماني الذهبية، أكثر، ثروة كبيرة جدا. قال يا أبا وكيف اتجشمت هذا؟ من أين؟ قال يا بني دفعتها لكريم، دفعتها لكريم أسد بها خلته، أو لرجل جاءني في بيتي قد انزوى ماء، قد انزوى دمه عفوا في وجهي، يعني احمر وجهه خجلا، دمه كله انتقع في وجهه، قد انزوى دمه في وجهه، فبادرته بمسألته قبل أن يبادرني حتى لا أخجله، قبل أن يتكلم أنا قلت له يا أخي أنا عندي كذا وسأعطيك كذا وكذا. رضي الله عن هذه النفس الشريفة وعن أمثال هذا الصاحب الجليل، وحشنا الله معهم وسلك بنا سننهم. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وتصلح بنا وأن تهدينا وتهدي بنا. اللهم عد بنا إلى الإسلام عودا حميدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.